بعد انتهائه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، ورابعا أن فيها خاصة في أول الشهر إذا صلى مع الإمام وقام أمام الناس لكي يأتي بركعة، فإنه كأنه يشير وينبه على أن له حظا من قيام الليل في آخره، ولذلك يكون فيها شيء من الإظهار للعبادة. فإذا سلم مع الناس كسائر الناس خفيت عبادته، لكن لو قام أمام الناس إن هذا ينبه على أن عنده وردا في آخر الليل، وكأنه يشعر بهذه الصلاة السرية التي يكون فيها الأورى والأحرى أن تكون سرية بين العبد وبين الله. لذلك فالأفضل والأكمل أنه يسلم مع الإمام حتى يصيب ظاهر الحديث، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينقض الوتر نقضه قبل دخوله في التهجد، أو جعل وتر التهجد ناقضا لوتر التراويح ثم صلى بعد ذلك ما شاء الله ثم أوتر، لظاهر قوله يجعل آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. ويكره التنفل بينها. ويكره التنفل بين التراويح، يعني إذا صليت مع إمام في التراويح وجلس مثلا بعد التسليم الخامسة، بعد التسليم مثلا صلى ركعة تسليمتين ثم جلس لكي يخفف عن الناس ويرتاح الناس، فقام الإنسان يتسلم، قال يكره. والسبب في هذا أنه أثر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أنكر ذلك وقال أتتنفل وإمامك أمامك، أتتنفل وإمامك أمامك لمن فعل ذلك؟ ولذلك قال إنه لا يتنفل بينها، لكن لو تنفل جاز له ذلك، لو تنفل جاز له ذلك. لكن مشى المصنف رحمه الله على مذهب بعض الأصوليين الذين يقولون إن قول الصاحب حجة، فحكم بالكراهة مع أنه لو صلى لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يصلي لأنه داخل في ظرف شرع فيه أن يصلي فرادى وأن يصلي مع الجماعة. ألا ترى لو أنك انصرفت بعد الإمام وصليت لوحدك لما أنكر عليك، وعلى هذا فإنه لا حرج أن يصلي، لكنه إنما حكم رحمه الله بالكراهة لما أثر عن زيد رضي الله عنه، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل ولا دليل مرفوع، ولذلك لو بقي على الأصل لكان أولى وأحرى. لا التعقيب بعدها في جماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة، لا حرج عليه أن يعقب بعدها في جماعة كأن يصلي في تهجد ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت الجماعة لا تستحب إلا في رمضان، فكيف يمكن الجمع بين هذا والحديث الذي يحث على قيام الزوج مع زوجته؟ وهل يصح أن يصلي مع زوجتي قيام الليل والوتر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما حديث قيام الرجل مع زوجه، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. ليس فيه التصريح بصلاتهما معا، فهو أعم من أن يكون جماعة أو يكون فرادا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع بأهله، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، أنه ما صلى بنسائه، ولا حفظ عنه في حديث واحد أنه صلى بأهله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول العلماء أنه من السماحة، كانت من المؤمنين عائشة أمهات المؤمنين، ربما أوترنا أول الليل وعجزنا عن القيام آخر الليل، وهذا أمر يحتاج إلى صبر ومكابدة، فليس كل زوجة تستطيع أن تفعله. إنما دل النبي صلى الله عليه وسلم على نضح الماء في وجه المرأة على سبيل الأفضلية وعلى سبيل السنية والاستحباب، ولكن كونه يستلزم ذلك وجود جماعة بينهما فإنه لم يثبت في هذا ما يدل في نفس الحديث عليه، ولا يعتبر معارضا للأصل الذي ذكرناه، بالله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ: رجل مسافر وأخر صلاة المغرب إلى العشاء ليجمع جمع تأخير، وحين نزوله إلى المسجد وجد المصلين يصلون العشاء، فماذا يصنع؟ أثابكم الله. إذا دخل الإنسان وقد نوى أن يؤخر صلاة العشاء، صلاة المغرب والعشاء، ويجمع بينهما، فإنه في هذه الحالة إذا دخل المسجد يدخل وراء الإمام بنية النافلة، ثم إذا انتهى من صلاته نافلة أقام لصلاة المغرب ثم صلاها وصلى بعدها العشاء. والسبب في كونه لا يتابع لأن صلاة العشاء والمغرب ليس بينهما اتفاق في الصورة، وشرط اقتداء المأموم بالإمام عند اختلاف نية الصلاتين أن تتحد صورتهما، والصورة هنا مختلفة، فالثلاث لا تصلى وراء الأربع، ولا يمكن بحال أن تتحقق المتابعة على الصورة المعتبرة شرعا. وإن كان بعض العلماء، وهو وجه ضعيف شاذ يحكى ولا يعول عليه عند بعض فقهاء الشافعية قياسا على صلاة الخوف، قالوا يجوز له أن يدخل وراء العشاء ثم إذا انتهى الإمام من الركعة الثالثة جلس، وترك الإمام يتم الركعة الرابعة كصلاة الخوف قياسا على صلاة الخوف، وهذا محل نظر لأنه قياس في صورة التعبد فيما هو تعبدي يفتقر إلى نص يدل على مشروعية هذه الصورة وجوازها. ثانيا أن نفس القياس معارض بأنه قياس على الخارج على الأصل، والقاعدة أن ما خرج على الأصل لا يقاس عليه، توضيح ذلك أن صلاة الخوف خارج على الأصل، ولذلك الإمام يصلي فيها أربعا، في بعض الصور يصلي أربعا، والمأمومون يصلون ركعة ويفارقونه، والطائفة الثانية تصلي ركعة وتفارقه، وهذا لا يعرف في سنن الصلاة أو الجماعة الأصلي. ولذلك قالوا إنما عدل عن سنن القياس يعني على الأصل فغيره عليه لا ينقص، كما لو قال قائل مثلا أقيس الأخ لو قذف أخاه والعياذ بالله بالزنا يشرع بينهما اللعان قياسا على قذف الزوج لزوجته، يقولون قياس باطل. لماذا؟ لأن أصل اللعان الذي وقع بين الزوجين خارج عن الأصل، لأن الأصل البينة أو حد في ظهرك، فشرع للزوجين على سبيل القصور. كذلك أيضا متابعة الإمام في الأصل واجب على المأموم، فجاءت صلاة الخوف بعينها واستثنية، فلا وجه لأحد أن يقيس على هذا المستثنى. لكن هنا مسألة، قالوا لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء، لو أدركه في الأخيرتين من صلاة العشاء أو أدرك إماما مسافرا يصلي ركعتين، هل يدخل وراءه في ركعتين ناويا بها المغرب؟ فإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة، اختاره بعض العلماء وهذا أخف من الذي قبله، لأن الذي قبله فيه اختلاج، وأما هذا فالاختلاج في صورته، غاية ما فيه أنه كالمسبوق يقوم ويتم لنفسه. والأحوط والأفضل ما ذكرناه من كونه يدخل متنفلا ثم بعد ذلك يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم بعدها لصلاة العشاء. أما لو نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر وأخرهما فدخل فوجد إماما يصلي العصر فإنه يدخل وراءه بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام أقام لصلاة العصر وصلاها، لأن الظهر والعصر صلاة متفقة في الصورة، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، إذا زاد الإمام في الصلاة وسجد سجدتي السهو بعد السلام وبعض المأمومين فتموا الركعة الأولى وقاموا بعد سلام الإمام مباشرة ولم يسجدوا معه للسهو، فماذا عليهم؟ هل يرجعون يسجدون للسهو أم يتمون صلاتهم ثم يسجدون للسهو؟ جزاكم الله خيرا. إذا صليت دخلت المسجد وفاتتك ركعة وكان الإمام قد سهى في صلاته، سواء أدركت السهو أو لم تدرك، أدركت كان يقع سهوه بالزيادة في ركعة خامسة أو يقع سهوه بالزيادة بسجدة في الركعة الرابعة زائدة، وقس على هذا، أو لم تدرك كأن يكون في الركعة التي لم تدركه فيها زاد، فحينئذ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء تثبت في مكانك وتسجد معه دون أن تسلم، بعد سلامه تثبت، هذا إذا علمت كأن تكون طلعت على زيادتك، فتثبت في مكانك لا تقوم للإتمام، وذلك لأنك مطالب بالمتابعة، وإنما تنفصل عنه بعد سلامه الكلي لا سلامه الجزئي الذي يكون قبل إتيانه بسجدته السهو، فتثبت في مصلاه ثم تكبر وراءه ساجدا السجدتين لمكان المتابعة، ولا يضر وقوع هاتين السجدتين قبل إتمامك للصلاة. لماذا؟ لأن النص استثناهما بالأمر بالمتابعة. الحالة الوجه الثاني يقول تقوم وتتم لنفسك ثم بعد سلامك تقضي ما فاتك من السجدتين، وكلا الوجهين صحيح. فلو أنك سجدت انتظرت وسجدت معه ولكن لا تسلم فلا حرج، ولو أنك وهو أقوى وأولى قمت بعد سلامه، قمت لقوله وما فاتكم فأتموا، قمت مباشرة، فحينئذ لا حرج عليك وتسجد سجدتي الزيادة بعد سلامك من الصلاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.